الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة يوسف تفسيرا فقهيا. وقد ابتدأنا بتفسير قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. ففي هذه الآيات مشروعية الترحيب بالقادمين، وخصوصا القرابة، وفي مقدمتهم الوالدان. وفي الآيات جواز إعطاء الأمان من صاحب الولاية ونوابه. ومن الأمور المتقررة أنه إذا أعطي الأمان للأفراد من المحاربين فإنه يحرم التعرض لهم بقتل أو سبي أو أخذ مال، ويصح الأمان ويصح أن يبذل الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار، سواء كان ذكرا أو أنثى. وفي الحديث ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أخرجه البخاري. وقد صحح الإمام مالك أمان المميز، وقال أبو حنيفة والشافعي بعدم صحة أمانه، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فأما الكافر والمجنون وزائل العقل والمكره فإنه لا يصح أمانهم. وللإمام الأعظم تأمين جميع الكفار وآحادهم لعموم ولايته، ولأمير الناحية أن يؤمن من بناحيته، وأما آحاد الرعية فلا يؤمنون إلا الأفراد، لحديث أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وللإمام تأمين الأسير، وهل ذلك لأفراد الناس على قولين. وفي الآية التكريم بالتقديم في المجلس، وسجود والدي يوسف وإخوته له من باب التحية لا من باب العبادة، وقد كان جائزا في شرعهم ونسخ في شرعنا، وهو مثل سجود الملائكة لآدم. وبالتالي لما نسخ هذا السجود في شرعنا فإنه لا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله ولا أن ينحني له. وقد جعل الله لنا السلام تحية، وهو تحية أهل الجنة. وفي الآيات التذكير بالرؤيا عند وقوع تأويلها، وفيه أن رؤيا الخير قد يتأخر تأويلها لسنوات طويلة. وقد قيل إن المعنى في ذلك أن ينتظر الإنسان الفرج، وفي ذلك أجر وثواب، بخلاف رؤية الشر فإنها في الغالب يتعجل تأويلها من أجل أن يزول ما لدى العبد من هم لوقوعها. وفي الآيات الاعتراف بفضل الله تعالى وإحسانه، وخصوصا لمن أنعم الله عليه بعد شدة. وفي الآيات ذكر الإنسان لما حصل عليه من المصائب على جهة شكر الله لأن الله قد خلص العبد منها. وفي الآيات الترغيب في اختيار الألفاظ اللطيفة غير الجارحة، ولذا ذكر يوسف السجن ولم يذكر الجبة، وقال نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ولم يقل ظلمني أخوتي ولا نزغهم الشيطان، وقال وجاء بكم من البدو، ولم يقل جاء بكم من الجوع والتعب، وقال أحسن بي ولم يقل بكم. وفي الآيات مشروعية بذل الأسباب للتخلص من المصائب ومنها السجن، وفي الآيات أن سكن المدن والقرى أولى من سكن البادية، وفي الآيات التحذير مما يلقيه الشيطان لزرع العداوة بين الناس وخصوصا القرابة، وفي الآيات تملق العبد بين يدي ربه وخالقه جل وعلا، واعترافه بنعم ربه وسؤاله الثبات على الحق حتى الممات كما فعل يوسف، وفيها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وليس في الآية تمني الموت، بل قد ورد النهي عن تمني الموت إلا عند الخوف من الفتنة. ومع ما في قصة يوسف من الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أكثر الناس لم يؤمنوا. وفي الآيات أن الاهتمام والحرص باستجابة الناس لدعوة الحق هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه، وقد استدل جماعة بالآية على المنع من أخذ الأجرة على أفعال القرب لقوله وما تسألهم عليه من أجر، وقد أجاز ذلك مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. والمراد بالآية في قوله وكأي من آية الخلق العظيم أو العقوبات التي نالت من سبق. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك، وفيها دلالة على أن الإيمان بالله وبربوبيته مع عدم الإقرار بألوهيته وحده لا تنفع العبد ولا تنجيه من عذاب جهنم، ولا يؤمن معها من نزول العقوبات الدنيوية والأخروية عليه. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم هداة مهتدين. هذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.